50 languages. 26. 26. في الطبيعة. Al camp. أترى ذلك البرج؟ Veus allà la torre? أترى ذلك الجبل؟ Veus allà la muntanya? أترى تلك القرية؟ Veus allà el poble? أترى ذلك النهر؟ Veus allà el riu? أترى ذلك الجسر؟ Veus allà el pont? أترى تلك البحيرة؟ Veus allà el llac? يعجبني ذلك العصفور. M'agrada aquell ocell. تعجبني تلك الشجرة. M'agrada aquell arbre. تعجبني هذه الصخرة. M'agrada aquesta pedra. يعجبني ذلك المنتزه. M'agrada aquell parc. تعجبني تلك الحديقة. M'agrada aquell jardí. تعجبني هذه الزهرة. M'agrada aquesta flor. أنا أرى أن هذا جميلا. Ho trobo bonic. أنا أرى أن هذا ممتعا. Em sembla interessant. أنا أرى أن هذا رائعا. Ho trobo meravellós. أنا أرى أن هذا قبيحا. Em sembla lleig. أنا أجد أن هذا مملا. Em sembla avorrit. أنا أرى أن هذا فظيعا. Em sembla horrible.